الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ اليوم بكتاب جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على فهمه، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة على إتمامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بأحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، إنه على ما يشاء قدير. ونبدأ كتابنا هذا بقراءة الفاتحة على روح الشيخ وعلى روح علمائنا، نسأل الله تبارك وتعالى بقراءة هذه الفاتحة وهبتها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية التوفيق. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام. نرى أن كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فهو عمل أبتر، وهو عمل أقطع، وهو عمل أجزم. ولذلك بدأ العلماء جميعا كتبهم متأسين بكتاب الله عز وجل، كما بدأ الله سبحانه وتعالى ترتيب كتابه المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبسملة والحمدلة، فقام الجميع بهذا العمل سائلين الله عز وجل التوفيق. ولقد بين الشيخ أن العلماء، ولا يقصد بهم كل من وصل إلى أعلى المراتب، لا، فكل من تكلم وحفظ مسألة فهو عالم بها، يستطيع بها أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يثبت قدمه في طريق الإسلام والمسلمين وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع مسألة دعا إلى الله تبارك وتعالى بها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي كلا حسب ما يستطيع وحسب ما يراه مناسبا. وها هو سيدنا عمر رضي الله عنه من اللحظة الأولى التي يسلم فيها يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق؟ فلما نكتم دعوتنا ولما لا نجهر بها أمام الناس؟ الله سبحانه وتعالى وفق هؤلاء العلماء وهؤلاء العاملين، وفقهم فوجدوا لذة في العلم ولذة في الدعوة إلى الله عز وجل. ما الذي يحملكم يا إخوتي أن تهجروا اليوم وأن تهجروا في هذا الوقت فرشكم وأزواجكم وبيوتكم وتنتقلون، وربما يتكلف الواحد منكم المسيرة الطويلة أحيانا وقد قطع عدة مساجد من أجل أن يأتي إلى درس من دروس العلم، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى جعل من ملائكته الكرام هؤلاء الذين يبسطون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا عمل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. لولا أن يذوق الإنسان لذة العلم ويذوق الإنسان لذة الفهم

أحب هنا أن أقف على مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى وهو القاضي أبو شجاع، هذا القاضي الذي كان في الأندلس والذي ألف كتابا صغيرا، ربما تنظر هذا الكتاب فتحسبه أنه كتاب ألفه لولد صغير يوجهه إلى علوم الدين، ولكن الإخلاص الذي كان في هذا الكتاب أن الله تبارك وتعالى نشره، وأن الله تبارك وتعالى عممه في أشقاع المعمورة، فأخذ العلماء ينظرون إليه ويشرحونه شرحا وافيا، وما ذلك إلا دليل الإخلاص. ولذلك إذا سألت عن سبب هذا الإخلاص فانظر إلى شأن الشيخ أبي شجاع. هذا القاضي بلغ من العمر على ما قيل 140 سنة، وعندما وصل إلى 140 سنة كان يتمتع بقوة الشباب، وكان ينظر بنظر جيد وسمع جيد ونطق جيد وقوة جيدة، فتعجب الناس منه فسألوه: كيف استطعت أن تحافظ على جسمك وعلى حواسك وأحاسيسك؟ فأجابهم إجابة يجب أن يجعلها الإنسان في ذهنه وأن يفكر فيها جيدا. قال ذلك القاضي: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أعضاء حفظناها في الصغر عن معاصي الله فحفظها الله سبحانه وتعالى علينا في طاعة الله. هذا تحقيق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي نكررها في أدعيتنا. وأقول هذا الدعاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، وهذا ما يكرره، ولكن ليس أي كلمة نسمعها فقط آمين دون أن نفهم معناها. يقول كثير من الدعاة إلى الله عز وجل وعقب الصلاة: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا، واجعله الوارث منا. ما معنى اجعله الوارث منا؟ يعني يموت الإنسان وقوة البصر في البصر، يموت الإنسان وقوة السمع في السمع، يموت الإنسان وقوة الذوق في الذوق، دائما تبقى هذه القوى موجودة عنده لا تنفك عنه أبدا ولا يحتاج فيها إلى شيء آخر، وهذا من فضل الله عز وجل. وإذا ابتلي الإنسان بشيء فإن إرادة الله عز وجل له خير، فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن عبده المؤمن بشيء من هذه الأشياء فيصبر عليها فيعطيه الله سبحانه وتعالى جزاء صبره. هذا الكتاب الذي ألفه نظم في نظم، كنا في السنة الماضية أو أكثر من سنة ونحن نقرأ في كتاب، هذا الكتاب الذي نظمه الشيخ العمريطي، إنه نظم لهذا الكتاب الصغير نظمه في 1225 بيتا، كنا نرى كيف نظمه شعرا ليسهل حفظه على الناس، فكان كثير من الناس، ولقد كان هنالك أحد الدعاة إلى الله عز وجل وأحد المحبين لشيخنا في جامع منجة، كان يأتي إلى الطلاب بين الحين والآخر وكان يقول: من يحفظ هذا يعني الكتاب، أي 1225 بيت، من يحفظ هذا الكتاب أقدم له جائزة. كانت تلك الجائزة في ذلك الوقت كانت شيئا عظيما، إنها ليرة ذهبية، يقول بعض العلماء: كنت أستعين بها على قضاء ديوني وأستعين بها على شراء كتبي، وبنفس الوقت فإنها كانت لي ذخرا وعلما وفهما إلى أيامي المتأخرة في حياتي، فأنا أحفظ العلم وأحفظه تماما عن طريق هذا الشعر. ولقد رأينا مشايخنا كلهم يحفظون حتى هذا المتن الصغير نثرا ويحفظونه شعرا، وذلك للاهتمام به. وهذا الشيخ أيضا، هذا الشيخ الذي شرح عدة كتب كانت مرجعا في كتاب الإمام في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أيضا يقول لنا إن هذا الكتاب له فضل كبير. فإذا أردت أن تبحث عن مسألة فهو كافي، ليس بالمختصر المخل ولا بالطويل الممل، فإنك إذا استعنت به فإنك تستطيع أن تستعين، أولا أنت تستعين بالله، وعندك هذا مرجع من المراجع التي وفقنا الله سبحانه وتعالى بها. والآن بعد هذه المقدمة نبدأ بالكتاب. يقول الشيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. علماء العربية دائما إذا جاء جار ومجرور، يعني الباء حرف جر واسم، باسم اسم، اسم مجرور بهذا الباء، كل جار ومجرور لابد له من متعلق. نحن لا نريد أن نتكلم بالعربية، لكن لابد أن نوضح هذا الأمر. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بأي شيء تتعلق هذه البسملة؟ عندما أنت تفتح دكانك صباحا فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى وتبتدئ نهارك بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنك تقول أبتدئ عملي، أو أفتتح دكاني، أو أفتتح نهاري، أو ماذا. هنا ماذا يفعل الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت التأليف، تأليف الكتاب، بدأت التأليف والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فكأنه يقول: أؤلف مستعينا بأول أمري بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة تعود إلى التأليف. وإذا أردت أن تأكل فأنت تبدأ أكلك ببسم الله الرحمن الرحيم، وكأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه ذلك الصحابي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. إذن كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله الرحمن الرحيم يضمر ما جعل التسمية مبدأ له. فإذا سافر المسافر أسافر بسم الله، وإذا حل أحل بسم الله، وإذا ارتحل أرتحل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان المعنى بسم الله أحل، بسم الله أرتحل. إذا عرفنا ما معنى بسم. ولا تتصوروا أن هذه الكلمة إنما نتكلم فيها على عجالة. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: لو وضعت لي وسادة، يعني لو كنت مرتاح للتأليف، لكن مشاغل الأمة ومشاغل أمة الإسلام والجهاد في سبيل الله شغلني عن ذلك، لو وضعت لي وسادة لكتبت في بسم الله الرحمن الرحيم وقر 70 بعيرا. يعني لو كتبت فقط في بسم الله، وقيل في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، حمل 70 جمل، أكتب من الكتب حمل 70 جملا في بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه معنى الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وما تتعلق به. بعد ذلك إذا فهمنا الباء ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي الاسم. الاسم من أي شيء مشتق؟ من أين؟ ما معنى الاسم؟ هل معناه السمو الرفعة، أم معناه الوسم وهو العلامة؟ إذا كان الاسم مشتق من السمو وهو العلو، فهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز. يعني بمعنى آخر، عندنا لا توجد كلمة في اللغة العربية مؤلفة من حرفين، إنما أقل كلمة في اللغة العربية مؤلفة من 3 حروف قطعا، أبدا لا توجد كلمة. لكن عندما تقول اسم تجد أن إذا كانت من السمو معنى ذلك حذف عجزها. ما هو العجز فيها؟ يعني آخرها حذفت منها الواو، صارت هي أصل السمو، بعد ذلك صارت اسم، سم، بعد ذلك لم ينطق بها بالساكن فجيء بها بهمزة في بدايتها صارت اسم. هذه الكلمة أنا ألخص هذا بشيء آخر، ترى كلمة دم وترى كلمة يد، فاليد من حرفين والدم من حرفين، ولكنك إذا أردت أن تعرف معنى هذه الكلمة وتركيبها في الحقيقة فإنك تقول دم ودم، تقول دموان، زيد وزيد زيدان، أضفت إليها ألف ونون. لكن دموان من أين جاءت الواو؟ دليل على أن أصل هذه الكلمة دموان، ولكن العرب سهلوها فقالوا دم. وهنا سمو فصغروها فصارت، خففوها فصارت اسم، صارت باسم. إذن الاسم يعلو على الشخص، فإذا علا على الشخص لرفعته وقيمته فيعلو عليه، إذن هو من الأسماء المحذوفة العجز. يد إذا أردت أن تصغرها تقول يدي، أصلا يدي. أيضا العرب خففوها، وذلك لكثرة الاستعمال. الإنسان يستعمل كلمة اسم وكلمة يد وكلمة دم وخفيفة على اللسان كثيرا، لذلك خففت أواخرها. وكل شيء لا يبدأ، يعني لا نستطيع أن نبدأ بالساكن، لا بد أن يدخل عليه همزة الوصل في ابتدائه. هذا الاسم هل له كلمات في اللغة العربية؟ يعني لهجات، لو أخذنا كيف نقول إنه لهجة العراق ولهجة مصر؟ العرب كان عندهم لهجات، كم لهجة لكلمة الاسم؟ كان للهجة كلمة الاسم عند العرب 10 لهجات، يعني 10 كلمات. جمعت هذه اللغات العشر في بيت، فقال سمن وسمن واسم بتثليث أول. ما معنى بتثليث أول؟ يعني سم سم سم، سما سما سما، اسم اسم اسم، هذه 9 لهن سماء عاشر ثمة جلى. يعني هذه اللغات العشرة إذا أردت أن تبحث في لغة العرب أسماء للاسم، 10 لهجات موجودة في الاسم. إذا عرفنا الآن باسم، هذا إذا كان الاسم مشتق من العلو والرفعة، وهذا هو الذي يتعلق فيه اسم الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الاسم كما يقول علماء العربية أيضا يكون من الوسم وهو العلامة. إذا واحد عنده دواب يريد أن يميزها عند البدو ماذا يفعل؟ يأتي بميسم ويحميه عليه في أريتها مثلا، فهذه دواب لفلان وهذه دواب لفلان، فيأتي بالوسم عليها وهو العلامة، ولذلك صار اسمك أنت جميل علامة عليك، واسم خالد علامة عليك، واسم مسعيد علامة عليه، كما أن ذلك يكون علامة في فعلنا على ما نملك من الأنعام. إذن هذا معنى الاسم باسم، والله علم على الذات باسم الله. الله يعني عندما نبدأ فيها نقول الله، باسم الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. الله هل تعلم له سمية؟ هذا الاسم عجيب، وهذا الاسم غريب، وهذا الاسم لا يستطيع أحد من الناس مهما على شأنه ومهما علت مرتبته ومهما كثرت قوته، والله سبحانه وتعالى يتحدى به كل إنسان أن يسمي به هذا اللفظ، فلم يسمى به إنسان على وجه الأرض، فإن هذا الاسم اسم خاص بالله تبارك وتعالى. ولكن هل هذا الاسم مشتق أم إنه جامد؟ ما معنى الفرق بين المشتق والجامد؟ عندما تقول مثلا فلان اسمه جميل فهو مشتق من الجمال، صحيح؟ وعندما تقول اسم أسد مثلا فهذا اسم جامد ليس مشتق من شيء آخر على الإطلاق، فهل هذا الاسم الله اسم جامد أم هو اسم مشتق؟ من أي شيء مشتق إذا كان مشتق؟ من أله، أله فهو الإله، جاء اسم فاعل الإله ثم سهل بعد ذلك فصار الله، ومعنى أله حير العقول في فهمه، حير العقول، خلق العقول وحيرها لا تستطيع، كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بعيد عن ذلك. هذا الاسم عجيب جدا، ماذا إذا حذفت منه حرف حرفا حرفا يبقى نفس الاسم، احذف منه الألف صارت لله، احذف منه اللام صار إله، احذف منه اللام الثانية صارت هو، وهو لا إله إلا هو، ترى أن هذا الاسم يبقى على ما هو عليه. هذا ما يقوله الشيخ ابن عطاء الله السكندري في كتابه الله، القصد المجرد في الاسم المفرد، عندما تنظر إلى هذه الكلمة أم اسمه هكذا الله، الله سبحانه وتعالى سمى به نفسه، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليتعرفوا عليه، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، والله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل وبين لهم وجعل لهم العقول وأنزل عليهم الكتب وجعل لهم جنة ونارا وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا العلم إذن علم على الذات الواجب الوجود، واجب الوجود صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أنا ممكن أن أوجد وممكن أن لا أوجد، صحيح قبل وجودي كان وجودي جائزا، كان وجودي جائزا. أما الشريك بالنسبة لله عز وجل فهو مستحيل، الشريك لله عز وجل مستحيل. أما بالنسبة إلي فأنا وجودي جائز قبل أن أوجد، إما أن أوجد الآن زوج ابنك، إما أن يأتي له ولد وإما أن لا يأتي له ولد، إذن الوجود جائز. وجود الشريك مستحيل، وجود الله تبارك وتعالى واجب الوجود. الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد كلها، كل المحامد. ماذا تفعل أنت؟ بأي شيء تحمد الله؟ بلسانك، بيدك، بفعلك، بصدقتك، بصلاتك، بزكاتك. من نعم الله عليك أنه خلق فيك ونسب إليك، خلق فيك القوة. هذا اللسان الذي يتحرك بقوتك أم بقوة الله، بإذنك أم بإذن الله. ولكن الله سبحانه وتعالى شكرني عبدي، شكرني عبدي فجعله من جملة الشاكرين ومن جملة الصابرين. إذن هذا دائما، حتى العرب كانوا يفهمون. هنالك شيء لطيف، قيل إن رجلا قد تزوج كان من أدم العرب، يعني من أكثرهم سمرة وسوادة، تزوج من امرأة من أجمل العرب، فقالت الحمد لله الذي جعلنا من أهل الجنة. قيل وكيف نكون من أهل الجنة؟ قالت رزقني الله بك فصبرت عليك، ورزقك الله بي فشكرت الله، وقد وعد الله عباده الشاكرين الصابرين الجنة. هذه المسألة، إذن خلق الله سبحانه وتعالى هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى خلق فينا الشكر، وخلق فينا الصبر، وخلق فينا القتال، وخلق فينا الجهاد، وخلق فينا الخير، فنسب ذلك إلينا. نعم، عندما الله يرزقنا الولد، والله سبحانه وتعالى يسلب أحيانا منا هذه النعمة، نعمة الولد، فماذا نقول؟ انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لعباده إذا قبضوا ولد عبد، قبضتم ولد عبد؟ لملائكته يقول، فيقولون نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده، أخذتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. ماذا قال عبدي؟ يا رب حمدك واسترجع، يا رب قال الحمد لله. وهذا شأن المؤمن، إذا دخل إلى بيته وقالت له زوجته احتسب ولدك عند الله، فماذا يقول أول أما؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إشارة إلى قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كان الإنسان على هذه الشاكلة، والله سبحانه وتعالى نسب إليه، فماذا قال؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله رب العالمين، فهو حامد بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. إذن لم يتسمى بهذا الاسم أحد سوى الله تبارك وتعالى قبل أن يسمى، يعني قبل أن يسمى، نعم لم يتسمى به سواه، نعم تسمى به قبل أن يسمى، وأنزله على آدم في جملة الأسماء. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ آدم كان يخاطب ربه بهذا اللفظ الله، أي هل تعلم أحدا سمي الله غير الله؟ وأصله إله كإمام، ثم أدخلوا عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى اللام، فصار اللا بلامين متحركتين، ثم سكنت الأولى وأدغمت في الثانية للتسهيل، والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل. إله، لذلك يجمع آله سواء كان بحق أو كان بباطل. العرب كانت تعبد آلهة اللات العزة مناة الثالثة إلى غير ذلك من الأصنام في العالم. هذا إله الشمس وهذا إله الخير وهذا إله الشر وهذا بوذا وهذا إلى غير ذلك آلهة. ولكن هنالك إله بحق وإله باطل، إله حق وإله باطل. ولذلك إذا نظرت قد يأتي إليك صاحب باطل فيقول الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة آلهة في القرآن الكريم معنى ذلك أنه توجد عدة آلهة، فماذا تجيبه؟ نعم آلهة بزعم الناس، ولكن الإله الواحد القهار واحد، من عبد بحق فهو واحد، وما عبد بشكل باطل فهذه آلهة كثر والناس غريبا. ومن أغرب شيء أن تجد كثيرا من الناس، انظروا يا إخواني دائما التصويب لمنهج الشريعة الإسلامية شيء جميل. الإسلام دائما يوضح لنا، نعم عندما أنت تزور مشفى تشكر الله على نعمة عقلك وعلى صحتك، إذا كان مشفى مجانين تشكر الله على نعمة عقلك، وإذا كانت مشفى صحة تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة صحتك، وإذا رأيت إنسانا قد فقد عضوا من أعضائه تشكر الله سبحانه وتعالى على سلامة أعضائك، وإذا زرت مقبرة من المقابر فإنك تتعظ بالموت، والموت للعظة والموت للذكرى، وتعلم أنك لابد تنزل هذه الحفرة. ولذلك عندما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه عثمان بن مضعون من الرضاع قال وضع حجرا عليه وقال أتعرف قبر أخي. إذن زيارة القبور للعظة، مهما عظم الإنسان، مهما كان ملكا رئيسا غنيا فقيرا عالما جاهلا، لا بد أن يموت، وتعلم أن هذا الموت نهاية كل حي. أما أن يتخذ الناس من القبور مكان للعبادة، مكان لشيء آخر، مكان للطواف حوله، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا الذي فعل الناس يتدرجون في هذه المعاصي حتى يصيرون إلى عبادة الناس من دون الله عز وجل. كيف وصلوا إلى عبادة الله؟ هو عبارة عن شخص كان عندهم، قال إذا جاءته الضيوف يخلط لهم العسل بالقمح، يلد لهم عسل مع قمح ويقدم لهم، عظم ذكره في تلك البلد، فعندما مات صنعوا له تمثالا من حجر. ومن هنا نهي عن التصوير في الإسلام، جعل له تمثال من حجر، ثم جاء التاريخ مع بعضها فردمت الرمال هذه الأحجار، وبعد ذلك جاء الشيطان وأوعز إلى بعضهم أن ينبشوا عن آلهتكم. من هو؟ لم يكن إلها، كان واحد مثلهم وكان رجلا كريما، بعد ذلك عبد من دون الله تبارك وتعالى فصار إله باطل. ومن هنا علينا دائما ماذا؟ بعض الناس تراهم يتلمس بعض الأبواب وبعض الأحجار وبعض الحيطان، لا تتلمس ذلك، وانظر إلى الموت، مهما عظم هذا الإنسان فإنه لا بد أن يموت. ولذلك رأت السيدة فاطمة أمرا عظيما، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على أبي، هذا أمر كان عظيم بالنسبة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة الكرام في ذلك الوقت أنكرنا أنفسنا، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم على الدهور غوالية، هكذا تقول السيدة فاطمة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا ليالية، لو النهار هذا صبت عليه مصيبة كمصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاد النهار المشرق بالشمس ليلا، كم هذه المصيبة، مصيبة عظيمة. إذن ومع ذلك وقف الصديق فقال إنك ميت وإنهم ميتون، طبت يا سيدي يا رسول الله حيا وميتا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق لا يموت. هذا موقف عظيم وقف فيه الصديق رضي الله عنه. لذلك هذا معنى ما نصل إليه، لا نريد كل شيء. عندما أمرنا بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا، بما شئت مدحا فيه واحتكمي، اذا انت اوصله الى اعلى المراتب. اما ان تقول الى ان يعبد من دون الله، اياك ان تفعل كما فعلت النصارى في سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا هذا معنى الإله الذي يكون إما بحق أو بباطل. بعد ذلك غلب هذا الاسم على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب، ثم غلب على الثريا. نعم، يعني يقولوا طلع النجم، وهذا معنى نجم الثريا، وهو عربي عند الأكثر. يعني كلمة الله هل هي من أصل عربي أم من أصل غير عربي؟ هل هو سرياني مثلا؟ هل هو فارسي؟ لا، أم أصله عربي؟ قالوا بل هو عربي عند الأكثر وعند المحققين. يعني كلمة إبراهيم مثلا يقولون إن أصلها أعجمية، أصلها إبراهام مثلا. فلفظ الله من أي لغة جاء؟ هل جاء من لغة العرب أم من غيره؟ واضع اللغات من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا عند المحققين إذا أردت أن تدعو باسم الله الأعظم فادعو باسم الله لله. الله هذا هو اسم الله الأعظم عند المحققين. كم ذكر في القرآن الكريم؟ وقد ذكر في القرآن العزيز في 2360 موضعا، 2360 مرة ذكرت فيها لفظ الجلالة. نعم. واختار النووي تبعا لجماعة أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في 3 مواضع، في البقرة وآل عمران وطه. إذا هذا معنى بسم الله. بقي عندنا الرحمن الرحيم. الرحمن تقول رحمة فهو رحيم، وهو رحمن صيغة مبالغة، وهو رحيم. وهذه الصيغ العرب تستعملها إذا كثرت الرحمة من رحمة من اسم الفاعل، فإنهم يسمون رحمن ويسمون يعني على وزن فعلان وعلى وزن فعيل أيضا. فصفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من مصدر رحمة، لكن أيهما أكثر؟ يعني عندما نقول رحمن ورحيم أيهما أكثر الرحمة؟ أيهما أكثر مبالغة؟ قال الرحمن أبلغ من الرحيم. دائما زيادة المبنى في اللغة العربية تدل على زيادة المعنى. يعني إذا كانت الكلمة لشيء واحد، كلمة مؤلفة من عدة حروف زيادة على غيرها، فزيادة الحروف فيها تدل على الكبر التي يكون فيها، على العظمة، على الكثرة، إلى غير ذلك. كما في قطع بالتخفيف، عندما تقول مثلا قطع مثلا اللحمة، شلون قطع؟ يعني جاب الخروف اسمه شفتين، هذا قطع. لكن عندما تقول قطع، هذا زودت له هلا طاء زائدة، قطع، هذا معنى انه جعلوا بقى شفة فرام او عدد من القطع الكثيرة جدا، فهذا معنى قطع. كم يختلف عن قطع؟ كذلك من الرحمن الرحيم، فزيادة المباني في الرحمن زيادة الحروف أكثر من في زيادة الرحيم، فهذا يدل على كثرة المعنى. وقدم الله عليهما، يعني قدم لفظ الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسم صفة، وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص، إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم، والخاص مقدم على العام. يعني هنالك أسماء تأتي صفات، وهنالك أسماء تأتي ذوات. الأشياء الذوات يعني معنى ذلك شيء يختص به ويتعلق بذاته ولا يعطي معنى آخر، أما الصفة فإنها تشتق. مثلا أنت، يعني دون تشبيه بالله تبارك وتعالى، لكن أنت عندما نقول اسمك كذا، ولكن ما أنت عندما نصفك، فإنك مثلا رحيم بأهلك، عطوف على أولادك، هذه صفات تأتي بعد ذلك وليست أسماء. وإذا سمي الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فإن الله تبارك وتعالى بهذا الوصف إنما نقدم الأشياء الخاصة على الأشياء العامة. فتستطيع أن تقول إنسان رحيم والله رحيم، فلذلك قدم الله على كلمة الرحمة. فإذا قال النسفي في تفسيره إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا 104، صحف شيث 60، وصحف إبراهيم 30، وصحف موسى قبل التوراة 10، صحف إبراهيم وموسى التي ذكرت في القرآن الكريم، والتوراة والزبور، أو التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. الفرقان أي القرآن، أما الإنجيل معناه البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الزبور فأخذ من المزبر، والمزبر وهو القلم، وهذه هذه الأصابع الثلاثة تسمى عند العرب شناتر. فكان سيدنا علي يقول لتلميذه: وخذ المزبر بشناترك، يعني احمل القلم. وسمي مزبر لأنه، أنت بتقول زبرت الدالية، ما معنى زبرتها؟ أي قطعتها. وهنا القلم كان يؤتى بالقصبة فتقطع، أي كانت أول كتاب كتب وأنزل على سيدنا الزبور، وأنزل على سيدنا داود وعلى سيدنا سليمان عليهم صلوات الله وسلام. معاني كل هذه الكتب أين موجودة؟ في كتاب الله عز وجل، في القرآن. معاني القرآن موجودة في الفاتحة، معاني الفاتحة موجودة في بسم الله الرحمن الرحيم، معاني البسملة موجودة ومجموعة في بائها، ومعناها في الاختصار: بي كان ما كان، وبي يكون ما يكون، زاد بعضهم. ومعاني الباء في نقطتها، ألا وإنها نقطة الوجود، وهذا سر غامض لا نريد أن ندخل فيه لأننا لسنا من أهله، ونكفينا اليوم ما تكلمنا، فاليوم قد شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نريد أن نسهب في الشرح. فلقد رأينا بعض العلماء عندما بدأ في بسم الله الرحمن الرحيم مرة في شهر رمضان، انتهى شهر رمضان ولم ينتهي من قوله بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نكتفي بمقدار ما جاء ملخصا في هذا الكتاب، وبعد ذلك سنعود، لن نتوسع كثيرا حتى يعني لا ترون أننا كذلك، لأننا في بداية الكتاب أحببنا أن نتوسع في هذا الأمر. سنعود إلى الأحكام كما كنا نتكلم فيها. وصلنا اليوم إلى قوله: الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.